ما حكم التسمية بالأسماء الآتية: نور، محيي، كريم؟ وجزاكم الله خيرا. ماذا على فيه النور كريمة أتاكم محيي ما لها محيي ما تستطيع أن محيي كلمة من باطلة أيوه. إلا لله وحده سبحانه. أيوه. نعم. ما أثر البدع على التوحيد؟ البدع أثرها قبيح وجميع، لأنها تستلزم نقص الشريعة، وأن الله جل وعلا لم يكملها، وهكذا رسول لا يبلغ البلاغ المبين، لتستلزم نقص في الشريعة وخلل في الشريعة، جاء أهل البدع بتكبير نسأل الله العافية، لتقضه في الشريعة وتطمن الزيادة فيها واستنقاص ما جاء به الشرع، وأن الله جل وعلا لم يكمل ورسول لم يكمل، ثم تستلزم أيضا زيادات لا تحصى، كل يأتي ويبتدع، كل يأتي ويبتدع ويقول إن هذا مناسب، وأن الشريعة لو جاءت بهذا كان أنسب، ينبغي ينسب إليها هذا. فلا تزال الناس يخترعون ويبتدعون حتى تكون الشريعة كلها بدعة إلا القليل. كما وقع لليهود والنصارى وغيرهم.